بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا هنكمل النهاردة كتاب مقدمة في الفلسفة الإسلامية للدكتور محمود زقزوق، وهنبدأ النهاردة في الفصل الثاني، وهو فصل صغير وأتصور أنه مفهوم جدا. هو بيتكلم عنوان الفصل عن دور الإسلام في تطوير الفكر الفلسفي الإسلامي، يعني في تطوير الفلسفة الإسلامية. هنبدأ نتكلم على عنوان عنوان، وتحت كل عنوان نبدأ نشرح ونقول فيه كلمتين إن شاء الله. العنوان الأول: موقف الإسلام من العقل. احنا كلنا اتكلمنا في المقدمة دي، في التمهيد، اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، وقلنا انه العرب قبل الاسلام ما كانش عندهم فكر فلسفي بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى الفلسفة يعني، ولكن كان عندهم سابوا تراث واثر في النثر والشعر وبعض بعض الأطروحات ولا بعض التأملات اللي كانوا بيكتبوها عن حكم أخلاقية وغير الحكم الأخلاقية، بعض التأملات في النفس البشرية، ولكن ما كانش عندهم، ودي كانت جاية من علاقتهم بالصحراء برضو، لأن علاقتهم بالصحراء انتوا عارفين كان السفر، كان في الطرق بتاعت السفر كانوا بيهتدوا بالنجوم، ودايما كان العرب لما بيسافروا في الغالب بيسافروا بالليل فيهتدوا بالنجوم، وبالنهار بيريحوا، طبعا انت عارفين الحرارة بتاعت الصحراء. فكان طبعا طبيعة الصحراء وطبيعة السماء، ولما يتأمل ويلاقي النجوم بالليل ويشوف القمر وتغيرات القمر، وانتوا اللي فيكم راح الصحراء قبل كده شيء يعني من أروع ما يكون بالليل. يعني لما تروح الصحراء بتبقى بعيد عن التلوث وبعيد عن المخلفات والعادم بتاع المصانع والعربيات والشركات، فالدنيا بتبقى صافية، فتبص فعلا للسماء سبحان الله تلاقي ولا 10,000 نجمة منورة قدامك، فشيء يعني رائع. فكانت طبعا كل دوت كان بيدعو إلى التأمل وبيدعو إلى التفكر، وبقايا الديانة الإبراهيمية كانت لسه يعني موجودة طبعا، فعارفين ان في إله، ولكن الآلهة اللي بيصنعوها ليقربوهم إلى الله زلفى، ولكن كل دوت ما وصلش للتفكير الفلسفي بالمعنى الفلسفي، لأنه ما وصلش لدرجة محاولة الوصول أو الاهتمام بالتعليل، يعني يعرف إيه أسباب الظواهر الكونية أو إيه أسباب وجوده ولا وجود البشر، ولا ما كانش بيهتم بده، ما كانش بيهتم بأنه يحارب التقليد الأعمى ولا يحارب الخرافات ولا الأساطير، ما كانش بيعمل مقدمة ونتائج واستنتاج، يعني مقدمة لأنه النفس البشرية بتعمل إيه دايما، أو إيه اللي بيجمع ما بين النفس البشرية عند البشر كلهم، إيه المقدمات بتاعت دايما المشكلات. وسبق واتكلمنا قبل كده على انه القضايا الفلسفية دايما كانت ولحد النهاردة وتفضل دايما بتبحث في ثلاث قضايا اساسية، وهي الكون والانسان والله. والمشاكل الفلسفية بيبحث دايما في مشكلة الوجود ومشكلة القيم ومشكلة المعرفة، فكل ده ما كانش بيثير اهتمامهم، هم كل علاقتهم كانت بالمعرفة عن طريق الطب مثلا، والحضارة الفارسية كانت متقدمة في الطب عن طريق، يعني ايه، كلها حاجات لتواكب حياتهم. ولكن الإسلام لما جه فجر في النفس البشرية كل الآفاق وكل الإمكانيات العقلية والفكرية كان بيحسهم على استخدامها، فدخل الموضوع، العرب دخلوا في مرحلة تانية خالص، بدل ما يفكروا في الجن والشياطين والغول وانه ازاي يرمي النرد اللي هو الازلام، وازاي يشوف هل هو الطالع بتاعه ايه، بدل ما يخش في دوت انتقل لمرحلة عقلانية، انه يعرف يفسر بقى الامور بعقله، وانه يعرف يستخدم عقله علشان يفهم النصوص اولا، ويفهم حياته، ويفهم الهدف من وجوده، ويفهم علاقته بربنا ايه، ويفهم علاقته بالاشياء ايه. وبعدين جمال وعبقرية الاسلام، انه الاسلام ما عطاكش العقل عشان تفهم بيه بس، ده خلالك العمل عبادة، يعني ما اقتصرش دور العبادة ولا فهم العبادة ومعنى العبادة على المناسك فقط اللي هي الصلاة والصيام فقط، ولكنه توسع في مفهوم العبادة فأصبح العمل عبادة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إن الله يحب، بص، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأصبح العمل عبادة، وأصبح إتقان العمل عبادة، فأصبحت الحكاية ما هياش إنك تعمل الحكاية وخلصنا بقى وهيتأدي الغرض، ده أصبح عقلك وهو بيفكر في كل التفاصيل وكل الديتيلز وكل الفروع وكل ما انت قاعد بتتقن العمل، وفي كل تفصيلة من العمل انت بتعملها للإتقان، وانت عارف ان دي أصبحت عبادة. فدي يعني ده مفهوم واسع جدا جدا، ونقلة كبيرة جدا جدا جدا، لما الإسلام يربط لك عشان الخلافة في الأرض، فيربط لك العمل بالعبادة، فأصبح البحث العلمي بالمفهوم بتاعنا دلوقتي عبادة، أصبحت الدراسة عبادة، أصبح العلم عبادة. ده ردا بس على بعض الطيارات اللي عايزة تلغي دور العقل تماما، والعلم أصبح مش مهم، وكل شيء في العقل لا مهم النقل، وكأننا أنعام. الإنسان في نظر الإسلام هو حجر الأساس وحجر البناء اللي بتقوم عليه التصور الإسلامي كله. التصور الإسلامي كله ربنا خلق لك كل شيء، خلقه ربنا عشان يخدمك، عشان يبقى مسخر ليك كإنسان، عشان تأدي مهمتك التي خلقت من أجلها، وهي عمارة الأرض والإصلاح فيها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم بعمارتها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فعشان الإنسان الخليفة ده يؤدي مهمته في الأرض، فربنا سخر لك كل شيء، كل شيء في الكون. فمن السذاجة إن إحنا نتصور إنه لا، مهم النقل ومش مهم العقل، يعني ده من السذاجة بمكان أو بحال ان احنا نتصور الفكرة دي اصلا. ليه؟ علشان عفوا، لو تفتكروا اللي حضر، يمكن اتصور دي كانت محاضرة العقيدة مش الفلسفة، لما كنت بتكلم على انه من الخطأ الفاحش ان احنا نؤسس افكارنا وطياراتنا كرد فعل، وبالتالي لما نيجي احنا نرفض المعتزلة فهم تطرفوا في العقل، فاحنا نلغي العقل تماما، يعني فكرة وكأننا دايما رد فعل، وكأننا بنأسس عقيدة علشان بس نقاوم الآخرين، لكن هي أصلها ايه اللي المفروض تستوعبنا احنا والآخرين مش مهم. الإنسان حجر الأساس في هذا البناء، البناء الكامل، التصور الإسلامي كامل بتاع الإصلاح في الأرض ده. بتاع العقيدة والعمل وبتاع الأخلاق وبتاع السلوك وبتاع الحضارة، كل الجوانب دي كلها مركونة على الركن، حجر الأساس بتاعها هو الإنسان. هل لما ربنا قال لنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، طيب يعني أعطاك العقل علشان تبقى خليفة في الأرض وتصلح الأرض كده وخلاص؟ لا طبعا، أصبح العقل دوت هو مناط التكليف، فأصبح عليك تكليف، وأصبح عليك مسؤولية، مسؤولية إن أنت الوحيد في الكون اللي أعطاك ربنا العقل ونفخ فيك من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأصبح الحكاية النشاط الروحي والنشاط العقلي أصبح واجب، ما أصبحش إنه عطاك العقل بس علشان تعرف بيه العمليات الحسابية الساذجة اللي هي المعاملات الساذجة اللي في البداية، اللي هو مجرد أعرف أعد بس بيه الفلوس، وأعرف إن أنا بس أتكلم وأعرف اسمه فلان واسمه فلان. لا، أصبح العقل ده بقى مسؤولية تجاه قدام ربنا، إن أنت إزاي تستخدمه، إزاي تفكر في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الآفاق دي الكون كله أصبح يعني ربنا ما سخرهوش للإنسان هباء، يعني استغفر الله، ربنا سخر لك كل ده عشان تعرف تستخدمه، ربنا عطاك العقل عشان تستخدمه. هنوصل بعد شوية يعني واحنا بنتكلم في الفصل بتاع النهاردة للقضية الساذجة بتاعة العقل والنقل دي، هنتكلم فيها بعد شوية، وهنرجع لها كتير عند الغزالي إن شاء الله وابن رشد والمحمد عبده، يعني هنرجع لها كتير قوي. عنوان بيقول العقل ووظيفته. زي ما قلنا الإنسان لما ربنا كرمه وخلاه هو الخليفة في الأرض وسخر له كل ما في السماء والأرض، ربنا سخر لك كل شيء عشان العقل تبقى أنت مسؤول قدام ربنا مسؤولية مباشرة على استخدامك للعقل، استخدمته إزاي وعملت بيه إيه. والأهمية العقل ربنا بيخاطبنا ويذكر لنا في القرآن يعني عشرات المفردات، مرة يعقلون ومرة يفقهون ومرة يتفكرون ومرة ينظرون. طبعا ينظرون مش بمعنى النظر بالعين كده، لا، يعني ينظر برضو من التفكر والبحث، ويبصرون، هي يبصرون هي اللي معنى العين. وانت طبعا لما بتشوف حاجة اكيد بيبقى ليها رد فعل في عقلك، انت ما بتشوفش كده هباء، انت بتشوف الحاجة وتتساءل وتندهش وتثير فضولك وتقاوم عدم فهمك وتشك فتبحث فتبقى عايز توصل لحقيقة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، مرة يا أولي الألباب، مرة يقول لك يتدبرون، يعلمون، يتذكرون، يذكرون، كل ديت لأهمية دور العقل. رجال الفكر الإسلامي اهتموا جدا في المراحل، وسبحان الله، ودي برضو التفصيلات دي كلها بتتجمع مع بعض وتكون لنا الصورة ازاي في عهد التقدم والتقدم الحضاري للأمة الإسلامية. فنلاقي مجموعة كبيرة جدا من الفلاسفة في الشرق والغرب، يعني مثلا في الشرق، في الشرق اللي هو شرق الجزيرة العربية، يعني فارس واللي اتقسمت بعد كده لدول كتيرة، هنلاقي بقى الغزالي وابن مسكويه وابن سينا والفارابي والكندي. هنلاقي في الشمال اللي هو في المغرب والأندلس هنلاقي ابن رشد وهنلاقي ابن طفيل. ربنا بيقول لنا في سورة وفي آية إزاي مش بقى أهمية بس استخدام العقل، لا ده خطيئة عدم استخدام العقل. بيصورها لنا وبيقول لنا سبب دخول الكفار يوم القيامة هيدركوا لسبب خسرانهم انه عدم استخدام العقل. لما يقول لنا في الآية بتاعت الملك، سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يعني هو لو كنا نعقل، لو كنا عرفنا نستخدم العقل، ما كانش زماننا في اصحاب السعير. وكأن النتيجة نتيجة الخسران لعدم استخدام العقل. لما ربنا يقول لنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني إذن أنت مسؤول عن العقل، يبقى إذن ستحاسب على استخدامك للعقل أو عدم استخدامك للعقل. يعني الحكاية ما هياش الله يفتح عليك، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني وكأن ربنا بيقول مش الدواب بس، ده شر الدواب بنفسها. عشان كده لما يقول لنا أولئك كالأنعام، بل هم أضل من الأنعام، لأنه طبيعي إن الأنعام ما تفكرش، طبيعي إن الكائنات الحيوانات ما تفكرش، لكن لما الإنسان يلغي العقل وما يفكرش يبقى زي الحيوانات. الإنسان لما يلجأ إلى التقليد الأعمى يبقى زيه زي الأنعام وزيه زي المشركين والكفار. مش قلنا لهم اتبعوا ما أنزل الله؟ قالوا ايه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مش هو ده؟ طب احنا ازاي ما نبقى زيهم؟ وهي دي النقطة اللي هندخل فيها على طول، ازاي تمهيد الطريق قدام العقل. يعني لما ربنا بيطلب منك حاجة، وحاجة راقية، وحاجة من السمو، حاجة عشان ترتقي بيك إلى الكمال الإنساني، وهي استخدام العقل، فربنا ما بيقولكش بس استخدم العقل كده ويسيبك منك لنفسك، لا ده ربنا بيوجهك إزاي تمهد الطريق قدام العقل، وإزاي توفر لنفسك كل الطرق وكل السبل علشان توصل لأن أنت تعرف تستخدم عقلك استخدام صحيح. فقال لك على أربع حاجات كده، أربع عناوين مهمة قوي، وما بينهم هتفتكر أنت الكلام اللي ما بينهم. أولا قال لك أرفض أنك تبقى التبعية الفكرية والتقليد الأعمى. نمرة اتنين قال لك لازم تقضي على الشعوذة والدجل والخرافات. نمرة ثلاثة ما تقلقش، انت مش مسؤول من نفسك بس، انت مش مسؤول من حد ومش هتتحمل مسؤولية حد، كل انسان مسؤول من نفسه. نمرة اربعة اوعى تفتكر ان العبودية لأي حاجة، التوحيد والعبودية لله. ادي اربع نقط عشان يخليك دايما في كل الأحوال وفي كل الظروف بتفكر تفكير صافي بلا أي تدخل. نشرح بقى الأربع نقط دول. النقطة الأولى إنه قال لك أرفض التبعية الفكرية والتقليد الأعمى. ليه؟ لأنه التقليد الأعمى إبطال للعقل، لاستخدام العقل. وأنا هستخدم العقل ليه؟ انا هشوف فلان بيعمل ايه واعمل زيه، هشوف فلان قال ايه واعمل زيه، فلان قال لي نروح للحته الفلانيه تدخلك الجنه، رحت رايح من غير ما افكر، من غير ما افكر هي صح ولا غلط. فلان قال لي ما تعملش الحكايه الفلانيه عشان تخش النار، فخلاص مش هعملها من غير ما افكر. اتولدت لقيت في الحي ولا في البلد في عادات معينة وأهلنا بيعملوا كده فعملت من غير ما فكر. فكل ده يؤدي لإيه؟ التقليد الأعمى والتبعية الفكرية دي تؤدي لإيه؟ إلى إبطال دور العقل. وبالتالي ربنا قال لك أرفض، ليه؟ عشان تستخدم عقلك. حتى هتلاحظوا حاجة، هتلاحظوا انه احيانا كتر السؤال، يعني احنا دايما بنقول ايه في الدروس وبنقول ايه في المحاضرات، ان اللي مش فاهم يسأل، العلم خزائن مفتاحها السؤال. ولكن احيانا تبص تلاقي اللي بيتبعوا التبعية الفكرية دي والتقليد الاعمى، تلاقيه بيسأل على كل خطوة وكل تفصيلة، هو مش عايز يفكر، هو عايزك تقول له كلمتين ياخدهم ينفذهم، هو مش عايز يستخدم عقله نهائيا. وبالتالي هتلاحظوا في الفترة، في المرحلة السيئة اللي احنا فيها من تاريخ الحضارة الإسلامية، هتلاقوا سياسة التلقين في التعليم، في الدراسة، في التعامل مع الدين، في كل شيء. وده سبحان الله ربنا بيقول لك ارفضوا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فبيرد يقول لك لا، ده احنا لقينا أبهاتنا كده، لقينا أجدادنا كده، ده أبهاتنا وأجدادنا كانوا بيعملوا كده وقالوا لنا كده نعمل كده. هو ده ربنا عايزك ترفضه. نمرة 2، القضاء على الدجل والشعوذة والخرافات. طبعا ما يخفاش علينا لما نلاقي وانت في مجتمع ولا في المجتمعات شوية البعيدة عن المدنية، فلان الساحر وفلان اللي معمول له عمل وفلان اللي ربنا فتح عليه أصله بتاع ربنا، فالبي بيعمل أعمال، وفلان اللي نروح له نتحايل عليه وهو ميت بس ندعي له كده ونطلب منه عشان يفرج لنا مش عارف ايه، وكل الدجل والشعوذة ده. احنا عارفين ان كل الأمم ما بتتخلف عن العلم، بمعنى عن استخدام العقل، كل ما بتسيطر عليها ده. فطبعا يعني المأساة. بصوا اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي دوت في كل البلاد العربية عامل ازاي. اكتر دول بتؤمن بكل هذه الانواع اللي سبحان الله ربنا بيأمرنا بعدم اتباعها، احنا اللي بنؤمن بيها اكتر ناس، اكتر شعوب بنؤمن بيها. فربنا قال لك لا. ليه لا؟ عشان الحاجات ديت هتسيطر على عقلك، فعقلك مش هيبقى صافي، عقلك مش هيعرف يفكر، مش هتعرف تاخد المواقف. هيتقال لك وديكوا، وانت عارفين طبعا اكيد صادفته او سمعته لما بيتقال لا واعمل كذا واعمل كذا، لا ده مش هيرضى عنك، لا ده الشيخ الفلاني مش هيرضى عنك، لا ده فلان قال لك مش عارف ايه، وتبدأ كل عيوبنا وكل مشاكلنا نرجعها للجن اللي لابسنا والشياطين اللي متابعانا اللي مبوظين لنا حياتنا اللي هم مدمريننا وما بيخلوناش لا نصلي ولا نصوم ولا نعمل معاملات كويسة مع الجيران ولا نصرف ولا نفكر ولا نقرأ قرآن. يا حلاوة، يعني كل مبررات لكل شيء وحش، يبقى طبعا أكيد الجن والعفاريت والأعمال اللي بتتعمل لنا. وساعة لما يحصل لك حاجة كويسة أو ابنك أو ابنك ينجح، الواد والله كان بيسهر طول الليل ممقق عيني في المذاكرة. الله، طب اشمعنى دي؟ يعني دايما احنا الشماعة اللي بنحط عليها الخرافات، بنحط عليها أخطائنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو خير خلق الله، اللي كان دايما بيشرع لنا وبيعلمنا وبيدينا المفاتيح وبيدرب الأمة على ازاي تتعامل من بعده ومن بعد توقف الوحي. لما مات ابن إبراهيم، انتوا عارفين سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد من مين؟ مهم طبعا تبقوا عارفين النسب الشريف وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته، دي حاجات مهمة قوي قوي. ونسب النبي عليه الصلاة والسلام، والنسب معروف لغاية الجد 20، يعني تعرف من بعد سيدنا محمد من أول ابن عبد الله دي توصل لغاية 21، اسم لغاية عدنان. ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم كان من ماريا القبطية. لما مات حصل كسوف للشمس، فالعقلية الإنسانية اللي في كل حتة بتتأثر أحيانا وبتجنح للأفكار دي، وطبعا كان ليهم برضو مبرر ممكن نقوله، يعني الصحابة لأنهم كانوا الصحابة بيتعلموا وبيتربوا من جديد على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كلهم شايفين قدامهم، يعني سبحان الله، تخيل أنت شايف النبي عليه الصلاة والسلام قدامك وشايفين المعجزات النبوية، فليهم عذر في ده. يعني لما يشوفوا جذع شجرة بيبكي، يعني حاجة تبكي والله العظيم. عشان كده الصحابة كانوا كل اللي في المسجد بكى لما سمعوا الجزع، لما اتعمل للنبي عليه الصلاة والسلام منبر وراح يجلس على المنبر وساب الجزع اللي كان بيجلس عليه. فكل من في المسجد، مش النبي بقى عليه الصلاة والسلام، لقوه بيكلمه فاستنتجوا ده كل المسجد سمعوا وكأنه بكاء طفل. لما يلاقوا جمل بيشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ويطبطب عليه ويقول لأصحابه، كانوا 2 شبان، انه بيشتكي لي وبيشتكي إلى الله منكما عشان بتشغلوه كتير، بتثقلوا عليه. فطبعا لما كانوا بيشوفوا المعجزات دي كلها قدامهم، فكان من السهل إن هم يستنتجوا ويقولوا إن كسوف الشمس ده عشان وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يفوتهاش، لأنه ما بيعلمهمش هم لوحدهم، ده بيعلم أمة كاملة إلى يوم القيامة، إلى يوم الدين. فراح قايل إنه طبعا لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد. عايز يقول لهم إنه لا، البشر بشر، ودي آيات كونية ربنا عمل لها نظام وسيستم، نظام دقيق لا يتغير من أجل بشر. ده انتوا اللي بتبحثوا وانتوا اللي ممكن تستكشفوا، لكن هم ما لهمش علاقة بيكم، هم علاقتهم بربنا. وبرضو دوت بيزرع في العقيدة ان كل حاجة مسخرة ليك بأمر الله عشان ربنا مش عشانك. الحاجة التالتة، لما نيجي نقول المسؤولية الفردية، المسؤولية الفردية ألا تزر وازرة وزر أخرى، ما تاخدش ذنب حد بحد، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان مسؤول من نفسه. ليه؟ عشان طبعا عشان ننفي عقيدة الفداء، العقيدة المسيحية. وإن شاء الله لو جالنا وقت كده نبقى نعمل يوم الثلاث ممكن عشان نتكلم في مقارنة الأديان. وعقيدة طبعا الفداء، العقيدة المسيحية، الديانة المسيحية أصلا قايمة على ده، قايمة على فكرة الصلب والفداء. إنه سيدنا آدم لما عصى ربنا، إحنا عندنا طبعا إنه آدم وحواء، لا هم عندهم آدم بس فقط عصى ربنا وما تبش، فربنا نزل اللعنة على آدم وعلى كل ذرية آدم. ففضلوا إن شاء الله ففضلوا شايلين اللعنة وملعونين، والأرض ملعونة. هي بتقول بس يا ريت، على أساس إن أنا بقول لكم احتمال نعمل يوم يعني لمقارنة الأديان في الغرفة هنا. ففضلوا أولاد آدم شايلين اللعنة وربنا لعنهم الأجيال كلها ورا بعض، وربنا عشان بعدله ورحمته حب يخلصهم يعني من المشكلة دي. يعني بالنسبة لهم هم عبال ما ربنا لقالهم حل، يعني فات كام ألف سنة، وكل الأنبياء اللي جم من آدم لغاية عيسى عليه السلام ملعونين بقى، ما هم شايلين بقى اللعنة. فبعت لهم ربنا سيدنا عيسى، هو الله، وتجسد في شكل، يعني وكأنه تجسد في ابنه، ولكن الابن ده إله والأب إله والروح القدس بعدها خلوه إله هو كمان. فنزل لهم المخلص اللي حيفديهم بنفسه. فالإسلام جي قال لك لا، في حاجة اسمها المسؤولية الفردية. أنا مالي أبقى ملعون عشان جدي السادس عشر، زي حسب الله السادس عشر كده يبقى عمل غلطة، أنا مالي؟ فربنا عايز يقولك لا، أنت مسؤوليتك أنت الفردية من نفسك، بعقلك، بقراراتك أنت، بالتكليف. وكمان عشان أأكد لك يا سيدي، هخلي لك الحفاظ على العقل من المقاصد الضرورية، المقاصد بتاعت إيه؟ مقاصد الشريعة. أنتوا عارفين المقاصد بتاعت الشريعة؟ مقاصد الشريعة المصالح الضرورية، مصالح التحسينية ومصالح الحاجية. المصالح الضرورية ديت اللي من غيرها الحياة تفنى، اللي هي إيه؟ اللي هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، دولت الخمسة. وعشان نحافظ عليهم، لأن لو حاجة فيهم طارت الحياة تفنى، عشان نحافظهم قوي بقى نعمل عليهم عقوبات شديدة جدا، وبالتالي الحدود كلها عشان نحافظ على الخمسة دول. المصالح بقى الحاجية بعد كده اللي دي بقى الرخص بعد كده، والتحسينية يعني ايه ده، لكن العقل هنا من المقاصد الأساسية عشان أعرفكوا قد ايه ربنا عايز يقول لنا، عشان أعرفكوا قد ايه أهمية العقل. فالمسؤولية بتاعتك مسؤولية عليك نفسك، عقلك لوحده. الحاجة الرابعة، مش أحيانا إنسان رفض يا سيدي التقليد الأعمى، ورفض كل الخرافات، وعارف إنه عليه مسؤولية، ولكن في سلطة أعلى منه في الدنيا قهراه، سواء بقى سلطة البابا بتاع الكنيسة، سلطة ملك، واحد صاحب وظيفة، مش هيرقيك، هيعمل لك ويسوي لك، فتبقى تحت ضغط نفسي. حتى الضغط دوت يا سيدي ولا يهمك، ربنا بيقولك اكسره. اعرف ان التوحيد يحررك من عبادة المخلوق الى الخالق، الى عبادة الخالق. اتحرر، اتحرر من ان انت تبقى مهان ولا مقهور ولا مذلول، ولا تسجد لبني ادم، ولا تحتاج لبني ادم بشكل يخليك تلغي عقلك وتلغي كرامتك وتلغي انسانيتك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يهمك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإنك تبقى عارف كمان من ضمن العقيدة عقيدة القضاء والقدر، كل حاجة مكتوبة لك، فخد راحتك، ابحث براحتك، وفتش براحتك، واعرف براحتك، وابحث عن الرزق الحلال، جيلك جيلك، بس لازم تشتغل بمال حلال فيجي لك المال، فما تسرقش. فكل دوت يحررك من القيود. فالاربع نقط دولت التمهيد، تمهيد الطريق امام العقل. ندخل، عايزين نسرع شوية، ندخل في دور الاسلام في تطوير الفكر الفلسفي، اللي هو عنوان الفصل بقى، العنوان بتاع دور الاسلام في تطوير الفكر الفلسفي. نظرة عامة، بيقولك انه الاسلام ما هواش جه من الباب للطاق. الاسلام ما جاش ليكمل حاجة، ده جه عشان ينشئها كده من العدم. الكلام ده مش صحيح، بالعكس، الاسلام جه عشان يتفاعل مع الحضارات ويأثر فيها ويتأثر بها. دي بقى اللي مهمة قوي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جي قال لك ايه؟ انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، مش هأسس اخلاق، عشان اتمم، عشان نبقى عارفين ان البشر بيستكملوا ادوار بعض. وهنا الدور المهم قوي، اللي احيانا كل شوية نلاقي فتاوى ما نستعملش الحاجة الفلانية عشان الكفرة، ما نستعملش الحاجة الفلانية اصل دي لغة الكفرة، اصل هدوم الكفرة، يعني وكأن الإسلام ده حاجة كده شاذة عن بقية العالم. لا، الإسلام تعامل مع كل البشر، ودخل فيه كل الأجناس، ودخل فيه كل البشر، ومن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام بيتأثر بالحضارات الأخرى ويؤثر فيها. سلمان الفارسي كلنا عارفين دوت في غزوة الأحزاب، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام احنا في فارس بنعمل الخندق، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له ده من فعل الكفار؟ احنا بقينا مؤمنين بقى، دول كفار دول مش هنعمل زيهم؟ لا أبدا. الحاجات النشاط الإنساني النتاج الإنساني، زي حاليا كل الأدوية والمستحضرات والأجهزة والفيسبوك اللي احنا قاعدين عليه دوت، كل دوت من ايه؟ كل دوت نتاج إنساني، ما هواش نتاج عقيدة. يعني احنا ما رحناش نلبس الطاقية اليهودية، ما رحناش الكنيسة، ما رسمناش الصليب، يعني دي الحاجات العقيدة، الحاجات العقيدة بتاعتهم احنا ممنوعين عنها، ده طبعا لان احنا بنعتز بعقيدتنا. ولكن السلوك الانساني فالاسلام بيؤثر ويتأثر بالحضارات، والعلم ملوش ملة وملوش جنس وملوش دين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ويقول الحكمة ضالة المؤمن. عشان كده لما كنا بنتكلم، أنا مش فاكر في أنه مرة في أنه محاضرة من المحاضرات، لما اتكلمنا على أن القرآن نزل ينصف اليهودي على المسلم في السرقة، عشان العدل ملوش دين، العدل ملوش جنس ولا لون. فنفس الشيء في العلم، فالعلم دوت فريضة على المسلم في أي مكان وفي أي زمان. ولكن مش معنى كده برضو اللي يجي يقولك يعني هو أنت كده بتبيح إن احنا نعمل زيهم؟ يا سيدي هو احنا يا إما نرفضهم كاملا يا إما نعمل كل حاجة زيهم كاملا؟ هو احنا ملناش شخصية؟ يعني ليه دايما نظرتنا على نفسنا قليلة؟ احنا لينا سمة وشخصية، آجي أتعلم فتعلم، فيفاجأ هو إن أنا وأنا بتعلم ما بغشش، فيقول ليه؟ فأقول له عشان الدين بتاعي بيأمرني بكده، أنا بتعلم منك اللي يفيدني، بس عندي قواعد مش هقدر أتخطاها. هكذا عندك شخصية. في الإسلام عمل لك كيان الناس كلها بيحسدون عليه، ولكن للأسف إحنا نرفض كل المضمون وناخد في شكليات ونشوه إحنا صورة إسلامنا. قال لك شواهد قرآنية، شواهد قرآنية على إيه؟ شواهد قرآنية على دور الإسلام في تطوير الفكر. الشواهد القرآنية دي إيه؟ نقطتين مهمين قوي يوضح لك قد إيه اللي أنا كنت لسه بقوله، إزاي الإسلام عمل لك بناء شخصية تواجه بيها أي حد وانت واثق. قولولي لو ولد صغير عنده 3-4 سنين زعقلك، هتخاف؟ بلاش، مش هتخاف، هتزعل؟ بالعكس، انت هتبدأ تاخده على قد عقله. لو عنده 5 سنين 4 سنين، يعني انت شايف حاجة ضعيفة وعقله على قده وبيبي، فبتاخده على مهلك وانت بهدوء. طب ايه اللي مزعلك؟ طب تعالى نتكلم. طب بهدوء، إلا لو كان في سنك وفي جسمك وبالتالي بيعاملك بعنف، هتبدأ تنتبه وتاخد الموضوع بشكل جدي. فنفس الشيء الإسلام بيقولك إيه؟ الإسلام بيقولك عشان أنت واثق من نفسك وعشان متأكد من صحتك كاملا، بهدوء اذهب إلى فرعون. بعد كده قال لهم إيه؟ ما قال لهمش ده كافر، ده زنديق، ده كلب، ده وحش، فقول له قولا لينا. اللي قال أنا ربكم الأعلى، قولوا له قول لين لأن ده ما غلبان، روحوا علموه الصح، خد بيه خد ما خدش بيه وانتفلق. فالقرآن عمل إيه في الشواهد القرآنية؟ أول حاجة إنه عرض كل وجهات النظر وكل المذاهب وكل الأفكار وكل الطيارات وكل الديانات بهدوء، عرضها، ما خباش حاجة، فيش حاجة اسمها كتم العلم، لا أصل رأيي أنا الصح، اكتم يا جدع. وصل لدرجة إن احنا بننقل أحيانا متون منظومات لعلماء من قرون فاتت ونحذف منها أبيات، أصل ما توافقش العقيدة، أنت مالك؟ ده منظومة باسمه هو، نمسك كتب كاملة وفيها أبواب وفصول نلغيها وإحنا بنطبعها. شوفوا وصلنا لإيه؟ القرآن بيعرض بقى كل حاجة، الوثنيين، الدهريين، الماديين، الكفار، المشركين، المنافقين، اليهود، النصارى، وما بيشتمش حد، ما بيردش على حد بذم، ما بيردش على حد بسخرية، ما بيقلص على حد، ما بيسبش حد، ما بيسفهش من حد، بيتناقش بعقل. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. رد عليهم ببساطة، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء ربنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. فبعد كده رح ردد عليهم إيه؟ بعد ما قال لهم اللي قبل كده قالوا زيكم، بعد كده قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أهو ببساطة، ما قال لهمش يا وحشين يلي يلي يلي يلي، ما حصلش. فالقرآن بيعمل، بيعرض كل الأفكار وكل المذاهب وكل الديانات ويناقشها مناقشات عقلانية. أدي واحد. اتنين، حوار الأنبياء مع أقوامهم. بيجيب لك دايما حوار الأنبياء مع الأقوام عاملة ازاي. وأكبر مثال حوار إبراهيم، سيدنا إبراهيم، سواء اللي في سورة البقرة مع النمرود أو اللي في سورة الأنعام. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هو ما بيقولش لنفسه، خلوا بالكم، ما بيتكلمش الكلام ده لوحده، ده هو والقوم، هو بيهودهم وبيسيرهم وماشي معاهم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ما هو كل شوية بيقفل وبيخلص ويقول لهم لا لا ما ينفعش يا جماعة، هنعبد معقولة يا جماعة، هنعبد كوكب بيختفي. بعدها قال أمره زر، يا جماعة ده اختفى يا جماعة، هل لا ده ربنا بقى لازم يهدينا بقى، فإيه بيسايرهم. طيب، أكبر دليل على كل اللي قلناه إيه؟ الحضارة الإسلامية إزاي نقلت الفلسفة اليونانية، نقلت الفلسفة اليونانية كاملا، ما قالوش دول كفار، وتعاملت معاها، ولكنها ما نقلتش بالتقليد الأعمى اللي لسه كنا بنتكلم عليه من شوية. لا، بعد ما نقلت الحضارة الفلسفة اليونانية كاملة، الفلاسفة المسلمين شرحوها، عملوا شروح لأرسطو وشروح للفلسفة اليونانية، زي ابن رشد لما عمل شروح لأرسطو، زي الكندي لما عمل شروح لأرسطو للفلسفة اليونانية كلها، وعملوا نقد عليها، وأضافوا لما ما بينقدش بس، ده بعد ما انتقد أضاف إليها المفاهيم الإسلامية. يعني لو تفتكروا المحاضرة اللي فات لما كنت بكلمكم على الشريف الجرجاني لما عمل أسلمة للتعريف الفلسفي. وطبعا في كل الميادين بقى العلمية، إزاي العرب المسلمين تعاملوا مع كل الميادين وأضافوا إليها ونقضوها وصلحوها وطوروها. طيب، الأفكار الإسلامية، ودي تعتبر آخر حاجة، يعني آخر جزئية هنقولها النهاردة في الفصل، الأفكار الإسلامية اللي طورت الفكر الحضاري. بص بقى، الحضاري مش الإسلامي، مش الفكر الإسلامي، الفكر الحضاري كله. إيه هي الأفكار الإسلامية اللي دفعت وطورت الفكر الحضاري الإنساني؟ هو ذكر لنا ثلاث أمثلة، والثلاث أمثلة جمال جدا في الحقيقة. أولا مبدأ الاجتهاد، وهو الاستقلال العقلي يعني، وفكرة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة بلا تفريط ولا إفراط، والنظرة الإسلامية للتاريخ. مبدأ الاجتهاد والاستقلال العقلي، إنه بعد ما الإسلام أكد لك قوي على فكرة التوحيد، وعلى إن النبي خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، خلاص انتهى الأمر وبقى محسوم. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، انت ما بقتش تحت وصاية حاجة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه اللي بيحصل في التشريع؟ إما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول التشريع، وإما بيحصل اجتهاد لبعض الصحابة في عدم وجود النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى لو في وجوده تصرف من التصرفات عفوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يا إما يقر يا إما يصحح. إذن في العهد النبوي التشريع بقى كتاريخ تشريع أو أصول فقه، التشريع كان عبارة عن النبي بس عليه الصلاة والسلام، النبي بس هو اللي بينقل لنا التشريع الإسلامي، مظبوط؟ المرجعية الوحيدة على الأرض في العهد النبوي كانت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان بقى بيواجه الواقع كله، الحياة كلها بكل الأحداث بكل المستجدات بإيه؟ بيواجه دوت بعقله، لأنه الأحداث ما احنا عارفين طبعا التشريع متناهي، الأحكام متناهية يعني لها نهاية، عارفين كم حكم، عارفين إن الفقه 1,200,000 مسألة، والحياة غير متناهية، الحوادث الإنسانية الأحداث اللي بتمر بينا في كل مكان وفي كل زمان ملهاش نهاية. وبالتالي حصل إيه؟ حصل إن العقل هو اللي بيواجه ده. تخيلوا المصيبة الكبرى لما الطيار من الطيارات يقولك لا إلغي العقل، ورافضين الفلسفة نهائيا لدرجة إن في بعض الدول العربية ما دخلهاش كتب فلسفة لحد النهاردة، وفي بعض الدول من 3-4 سنين بس بدأوا يدخلوا بعض كتب زي إحياء علوم الدين مثلا، أول مرة يدخل من 5-6 سنين، حاجات يعني حاجات مؤسفة في الحقيقة. ولما يجوا يتكلموا على العقيدة على علم العقيدة يقولك ده علم مكروه. ليه مكروه؟ عشان ناخد من اللي بيقولوا لنا بس، من غير ما احنا نبقى عارفين حاجة ومن غير ما نفكر في حاجة. حصل العقل دوت في مبدأ الاجتهاد، هل كده خبط لزق كده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات وفجأة اكتشفوا ان هم في الهواء الطلق كده الصحابة؟ لا طبعا. اولا الاجتهاد هو ايه؟ هو استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. يعني إيه استنباط الأحكام؟ بنحاول نبص في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية في متفق عليها وفي مختلف عليها، والمتفق عليها طبعا كلنا عارفين القرآن والسنة والإجماع والقياس، حتى القياس مختلف عليه بس اختلاف طفيف، الظاهرية بيرفضوا القياس، وفي الأدلة اللي غير متفق عليها ولكنها أدلة مصادر للتشريع، المجتهدين بيبحثوا فيها. الإمام الشافعي، عشان بس نعرف قد إيه إحنا في عصر ظلام، الإمام الشافعي راح قعد 4 سنين في الصحراء مع قبيلة هزيل، حفظ 100,000 بيت شعر. ليه؟ عشان يتقن اللغة العربية قبل ما يتكلم في القرآن والسنة، عشان يفهم اللغة بس. راح حفظ 100,000 بيت عشان بس يحفظ اللغة، وقبل ما يتكلم في الفتوى كان خلاص حفظ تماما مذهب الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك. لا يعني احترام غير عادي. يقول لك إنه المبتدئين لا ينصح إن هم يقروا كتاب الأم للشافعي، في سلسلة كتب للشافعية، ليه ما يقروش كتاب الأم؟ لأنه الإمام الشافعي والإمام ابن حنبل كان كده برضو، ما كانش كان بيستحي من ربنا أن يقول حرام وحلال، فيقول لك لا أحب، فيجي المبتدئ يقرأ بالنسبة له لا أحب يعني مكروه، هو يعرف منين بقى المكروه والحرام؟ ويقول لك أحب على المندوب والحلال، تخيل بيستحي من ربنا أن يقول حرام، لأنه في احتمالية 1 من 100 حتى لو 1% أنه هو فهمه هو غلط. يعني تخيل الناس دي فين وإحنا فين. الاجتهاد دوت ما جاش فجأة. النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة بيربي الصحابة، بيأسس الصوت بيقطع معاكم كلكم يا اخوانا ولا مع البعض؟ ممكن يكون بيقطع مع حد وحد ماشي تمام، او بيقطع مع حد لظروفه هو او الجهاز بتاعه. كويس. طيب عموما الاخت فريال، احنا بنسجل المحاضرة ومتقلقيش، النهارده الجمعه، الحد بالكتير هتلاقيها على الجروب بتاع 2012، فما فيش مشكله. والاخوه هنا هتلاقيها برضو في الغرفه برضو على يوم الحد، لان انا احيانا بشيل حتت مونتاج وحاجات كده وبننزلها لكم تاني. مبدا الاجتهاد يا اخوانا معروف حتى في اصول الفقه، بندرس دوت انه التدرج في التشريع، والصحابه كانوا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدربهم. احنا عندنا حديث من اهم الاحاديث اللي بنرجع لها في القياس، وبنرجع لها في الاجتهاد، وبنرجع لها في كذا حاجه، نرجع لها في حاجات كتير، المصالح المرسله و الحديث بتاع معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل كان بيحكي لما النبي عليه الصلاه والسلام بعته لليمن لان يتولى القضاء، عشان يتولى القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقضي اذا عرض عليك او عرض لك قضاء؟ فقال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له: فان لم تجد؟ قال له: اجتهد رأيي ولا آله. قالوا يعني اقصر، يعني لو ما لقيتش الاول اهو. بصوا، عشان كده خدوا منها حتى في الاصول الفقه ترتيب مصادر التشريع، انه الاول بكتاب الله بالقرآن، ما لقاش فبسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما لقاش في الاثنين هيجتهد رأيه وعشان ما يقصرش. فالنبي اتبسط قوي وقال له: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. يعني اتبسط جدا انه هيجتهد، ما قالوش بقى لا الحاجة اللي ما تلاقيهاش في النص ما تحكمش بقى العقل واسكت وسيبها وغمض عينيك، لا. الاسلام بيدعوك لانك تستخدم عقلك، والاجتهاد. عشان كده حتى القاعدة الاصولية اللي هي ان المجتهد اذا اجتهد واخطأ فله اجر، واذا اصاب فله اجران. من هنا، من انه خلاص انت العقل بتاعك، الدين بتاعك، والتشريع بتاعك، والنصوص كلها اللي بتؤكد على أهمية عقلك ورقيك وسموك على باقي الكائنات بعقلك، وإنه هو مناط التكليف، وإنه مسؤوليتك، وكل إنسان مسؤول من نفسه، وقال لك حرر عقلك من العبودية ومن التقليد الأعمى ومن الإيمان بالخرافات ومن البشر، ووحد إن التوحيد هو بس ربنا اللي بتعبده، استخدم عقلك وقال لك في القرآن وفي السنة، فخلاص بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح المجال مفتوح للعقل اللي بقى مؤهل ده، وطبعا بمؤهلات معينة. يعني مش هيجي واحد دلوقتي ماشي في الشارع واقول له: انت بتعمل ايه؟ قول لي: انا بجتهد، اصل الاسلام قال لي. لا، ما هي برضو الاجتهاد ده ليه شروط. طبعا في شروط للمجتهد، ولكن هنتكلم في مبدأ الاجتهاد نفسه اتفتح لك. هل المبدأ دوت موجود في الديانات الاخرى؟ لا. عندنا في موجود في الديانة النصرانية مثلا البابا هو بديل ربنا في الأرض، يعني يكفر اللي ما يسمعش كلام أو أوامر البابا لأنه منصب إلهي، إحنا ما عندناش القدسية دي. الشيعة مثلا عندهم الأئمة، الإمام دوت مكمل للنبوة. طيب المبدأ الثاني يا اخوانا مبدأ الوسطية. لا ايه؟ الاخت سعيدة بتقول لا. طيب هنكمل واكتب لنا لا ايه عشان نتواصل مع بعض. يعني مبدأ الوسطية هو المبدأ الثاني. مبدأ الوسطية بمعنى ايه؟ ربنا خلق الانسان البدن بتاعك من عالم الشهادة، عالم الشهادة اللي هو الأرض، وروحك من عالم الغيب، وانت مكون من الاثنين، وبالتالي انت عندك جانب ارضي وجانب سماوي، وبالتالي لو غلبت واحد على التاني هتتعب، والنص اللي مش هتشبعه هيلح عليك وهيزعجك. وبالتالي لا بديل الى من التوازن بين الروح والجسد، لابد من التوازن. دي فكرة الإسلام. سبحان الله، سبحان ما هو أصله اللي نزل لك التشريع ده مين يا أخوان؟ مش اللي نزل لك التشريع، هو اللي خلقك، هو اللي خلق عقلك، هو اللي بعت لك كلامه، هو اللي نزل لك تشريعه. وبالتالي كل دوت لابد انه يكون متسق، استحالة يكون في حاجتين ضد بعض ونلجأ لان احنا هنرجح مين على مين، مش ممكن. لو في حاجتين ضد بعض يبقى في حاجة منهم مش صحيحة. عشان كده هنتكلم اهوت بعد دقيقتين على فكرة العقل والنقل دي، وهنشوف مع بعض يعني هو العقل دوت من عند مين. ما هو من عند ربنا، زي ما النقل من عند ربنا. ففكرة التوازن بين الروح والجسد، ربنا خلقك في التناسق ده. عشان كده الرهبانية مش عندنا، الرهبانية مش موجودة في الإسلام. وعشان كده المذاهب الانحلالية اللي بتدعو للحرية التامة والانحلال مش فاهمين، واللي بيتهمونا وبيتصيدوا لان هم يصدروا اللي بيشوهوا صورتنا من المتشددين، ويقولوا بصوا ما عندهمش روحانيات. بالعكس، ده انتوا اللي ما عندكوش روحانيات، انتوا اللي بتدعوا للحرية التامة. ليه؟ عشان الماديات، عشان المادة، الجسم والشهوات والملذات. لكن احنا اللي عندنا الاهتمام بالروح، واللي عندهم تطرفوا قوي في الروحانيات زي البوذية، نادرا ما حد فيهم بيعرف يوصل لمرحلة من حالة النيرفانا اللي هم بيقولوا عليها. مبدأ الوسطية بيدعوك لان انت ما تنساش حياتك على سبيل الآخرة. الإسلام مش دين للآخرة زي ما في ناس بتصور. الإسلام، نعم، الأخت تراتيل البدر بتقول كاتبة جملة بديعة يعني، حب التناهي الشطط. الإسلام مش عايزك تبقى تروح في الشطط لا يمين ولا شمال. الإسلام دين نزل للحياة وليس للآخرة، عشان بس الناس اللي بيدعوك. وأصل زينة، أصل زينة، كل ما تتكلم معي يقولك أصل زينة زينة زينة. طب ما هو زينة إيه المشكلة يعني؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طب وهي الزينة؟ هو ربنا خلقك عشان تبقى مقتهر؟ ربنا خلقك عشان تبقى مكشر؟ ربنا خلقك عشان تخش الجنة؟ هتخش الجنة بإيه؟ بحياتك. يعني ربنا ما نزلش الدين ده للأموات. الدين الإسلامي ما هوش للآخرة، ده للحياة. إما مش نزل لك الدين وخلقك عشان عمارة الأرض، هتعمرها إزاي وإنت عايز تبقى عايزين يدعوك إلى الزهد في كل شيء؟ ربنا مش عايزك كده، وربنا مش عايزك تبقى شاطط. ما هو دايما الشاطط في كل شيء مرفوض في الإسلام. عندك عبادات يا باشا، وعندك روحانيات، عندك اهتمام بالآخرة، وعندك اهتمام بالدنيا. وابتغي فيما أتاك الله، أتاك الله الدار الآخرة، وإيه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. أهو، ولا تنس نصيبك من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لحنظلة، لما حد من الصحابة بقى مشي في الشوارع، شوارع المدينة، ويقول نافق حنظلة، وكأنه بيتبرأ من نفسه فبيتكلم على نفسه بضمير غائب، نافق حنظلة، فسيدنا أبو بكر اتخض، فخده وداه للنبي عليه الصلاة والسلام فحكاله. قال له يعني يا رسول الله بنبقى قاعدين بين إيديك تحكي لنا عن الجنة والنار فكأننا شايفينهم بعينينا، والروح يعني في قمة السمو، نروح البيت نعافس الأولاد والأزواج، يعني نلعب مع الأولاد وننغازل الزوجات وناكل ونشرب فننسى. فأنا بقيت في حالتين، يبقى إذا أنا منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا يا حنظلة، ولكنها ساعة وساعة، يعني أحيانا كده وأحيانا كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى الصحابة اللي بيقولوا البعض واحد فيهم حصل لي على طول، والتاني قال لك حصوم على طول، والتالت قال له هعتزل النساء، قال لهم إيه؟ قال لهم: أنا أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، يعني الدنيا يعني بالراحة. الفكرة الوسط، الفكرة بتاعت إن الإنسان ندخل بقى في الجسم والروح دي في فكرة الوسطية ما بين العقل والنقل، العقل والدين بقى. بصوا بقى مشايخ، قضية العقل والنقل دي، يعني القضية الساذجة دي اللي كل شوية تتنقل لنا، أولا هتلاقوا القضية ديت دايما تصار على مر التاريخ مش في الإسلام بس، من اتنين، من فئتين. الفئة المتشددة في كل مجتمع وفي كل ديانة وفي كل مذهب، الفئة المتشددة دائما تدعو لإلغاء العقل، ده دائما. الفئة التانية اللي بترفض الدين وتدعو إلى العقل. إحنا لا مع دول ولا مع دول، لأنه ربنا اللي خلق لك عقل، ربنا اللي خلق لك عقل، ده خلق لك شرع وخلق لك عقل، يعني اتنين من مخلوقات ربنا بيناقضوا بعض؟ هيجي واحد يقول لك: لا، ما كل واحد بيتبع هواه، أنا ماليش دعوة بالهوى، أنا بتكلم في العقل مش في الهوى. العقل اللي هو إيه؟ إنك تعقل الأشياء، تعقل الأمور. لما تيجي تلاقي آية بتقول لك: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، استحالة بني آدم عاقل يقول إن النبي جوه عنين ربنا، ده إنسان يبقى مهبوش. مفيش ما يعني مفيش أي ملء، حتى المتشددين مفيش حد، ده الخوارج نفسهم ما قالوش كده. ليه؟ لأنه هنا دور العقل، العقل على طول بيلجأ هنا لأنه يأولها إن أنت في عنايتنا، أنت في عناية ربنا مش في عينين ربنا. يعني العقل والنقل عمرهم ما يتعارضوا، عمرهم ما يتعارضوا غير في حالة واحدة، وإحنا برضو ما بنتكلمش على الهواء، إحنا بنتكلم على العقل. العقل والنقل يصطدموا ويختلفوا في أمرين بس ما لهمش تالت. واحد فيهم العقل نفسه اللي بيقول أنا مش عايز أشتغل، اللي هي العبادات. العبادات نفسها العقل فاهم إنه مفيش عقل فيها. ربنا نزل لنا صلاة الظهر 4 ركعات، هو العقل ليها دور هنا؟ لما جه الإمام علي قال: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخف، على باطن الخف مش على الظاهر، ده في إيه؟ عبادات. لأنه الدين والعبادات مش بالعقل، ملهاش عقل. ربنا قال لك الصيام من الفجر للمغرب، العقل هيجي يقول لا من الظهر للعشاء؟ لا طبعا، يعني حتى لو يا سيدي لو مشينا معاك من الظهر للعشاء، طب ليه برضو؟ يبقى إذن في العبادات مفيش أصلا دور للعقل. دور العقل في العبادات إنه يفهم الأحكام عشان تطبقها. أما في خارج العبادات إذا تعارض العقل والنقل فتأكد، ابحث على النقل، ممكن تلاقي النقل غير صحيح، يعني الأحاديث ممكن يبقى حديث موضوع، ممكن يبقى حديث وهكذا، ممكن النقل نفسه تبقى أنت مش مدرك جميع الروايات فتبدو لك إنها متناقضة، فتسأل ساعتها العالم. يعني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام بيهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية تانية إنك لا تهدي من أحببت، الله هو النبي بيهدى ولا ما بيهديش يا أخوان؟ ومرة تالتة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو النبي بيهدي ولا ما بيهديش، ولا ما عليهوش الهداية أصلا؟ هنا بتفتش، بتفتش عشان تعرف تزيل التناقض الظاهري ده، فتعرف ان مراتب الهداية 4، كل آية بتتكلم على مرتبة من المراتب، فانت تفهم كده وتلم الحكاية. اما بقى موضوع إذا تعارض العقل والنقل فنقدم النقل دوت، ما يطلعش غير على مر التاريخ غير من اللي عايزين يتلغي العقل، فتبقى كده نبقى إننا وكأننا زي الأنعام. فدي الخلاصة. إذن لما نلغي الخصومة المصطنعة دي هنطلع بحاجتين كويسين قوي، حاجة منهم هنفهمها عن الماضي، وحاجة حاضر، العقل والنقل قلنا بيختلفوا في أمرين. أمر منهم العقل نفسه بيقر إن هو مش عايز يشتغل في المنطقة دي، يعني العقل يوافق الاختلاف هنا، وهي العبادات الأمور التعبدية ما ينفعش العقل يتدخل في الحكم عنها عليها، فالعقل نفسه يقر هنا إن دوره فقط فهمها لتطبيقها. التانية إذا اختلف العقل والنقل فبيكون بسبب النقل هنا بسبب أمر من أمرين، إما التعارض الظاهري اللي أنا عطيتكم مثل عليه دلوقتي بتاع الهداية، وإما عدم صحة النقل. وساعة لما بيبقى طيب هتفترض معاك الحاجة التالتة، ما طلع للعلماء الحاجة التالتة تعارض ما بين العقل والنقل، والنقل صحيح زي الآية اللي قلتها لكم، بنلجأ هنا للتأويل، العلماء هنا بيلجأوا للتأويل وبيبقى التأويل الحسن. ليه؟ عشان بس التعارض الظاهري ده. زي ايه؟ زي الآية بتاعت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، زي مثلا الآية التانية وكل شيء هالك إلا وجهه. لو خدناها بالظاهر بس مش بالمجاز، هل يعقل ان احنا نقول كل الدنيا هتهلك وربنا يهلك إلا وشه بس، إلا وجهه؟ لا طبعا، إلا وجهه، إلا ذات الله، ربنا بس اللي مش هيهلك وكل شيء هيهلك. فدي المراحل. طيب ندخل بقى في دي عشان نقول نقطتين مهمين قوي، نقطة في الماضي ونقطة نحذر منها للمستقبل، لأنه لو ما استفدناش من دور الماضي ده هيحصل لنا نفس اللي حصل، اللي هي العلمانية. العلمانية ظهرت في أوروبا ليه؟ العلمانية ظهرت ليه في أوروبا؟ لأنه الكنيسة قدمت النقل على العقل، لأنه الدين المسيحي كان فيه أشياء كثيرة مناقضة تماما للعقل. وإن شاء الله لو اشتغلنا مع بعض مقارنة أديان هشرح لكم بالضبط التطور التاريخي للعقيدة المسيحية ازاي اكتملت بعد 5 قرون من السيد المسيح، يعني مش على طول كده، مش زي الإسلام قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل رحمة الله. في صوت دلوقتي يا راجية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينتقل إلى رحمة الله كان كل شيء خلاص حسم في العقيدة الإسلامية، لكن في المسيحية قعدوا 5 قرون. ليه؟ لأنه في أشياء متناقضة، إزاي المسيح إله وإزاي ابن إله وإله وروح القدس يبقى إله، الثلاث زواج دولت إزاي الثلاثية دي تقول عليهم واحد، دول ثلاث زوات ولا ثلاث ايه؟ فبدأ يقول في افكار ويقول في حاجات لغاية لما الدنيا تايهة. نمرة 2 تحكم الكنيسة، وقالوا زي ما بعض طيارات بتقول، قالوا الغي العقل ده دين نقل فقط. وتطور الامر لخطورة اللي بيحصل لنا احيانا في بعض الاماكن، فكرة ولاية الفقيه اللي موجودة في إيران، تطور الأمر لأنه اللي الكنيسة هتقوله لا تجرؤ إنك ترفضه. عشان كده جاليليو لما اكتشف كروية الأرض كانوا هيحرقوه، وكتب إقرار على نفسه، وراح كاتب بعد الإقرار قال ولكنها برغم ذلك تدور، برضو الكروية بتدور. بس طب ليه؟ قلتلكوا أنا مش فاكر المحاضرة اللي فاتت ولا اللي قبلها على الموضوع ده، موضوع انه العلم كان يا راجل ده اللي عندهم اشياء تفجع، عندهم انه سيدنا يعقوب كان هو وأخوه هيتقسموا الخرفان الشياه، فراح قالوا خلاص اللي تتولد متخططة بلونين هياخدها سيدنا يعقوب. فيعقوب راح موقف الخرفان الحامل قدام حيطة مخططة عشان يولدوا خرفان مخططة، حاجة تفطس من الضحك. في الحقيقة عندهم تفسير قوس قزح انه ربنا عامله عشان يفكروا دايما بالطوفان عشان ما يكررش الطوفان، وكل ما يغضب بيشوف قوس قزح فيهدى. تخيلوا القباحة، القبح من ايه؟ ويتقال لك خلاص ما تفتحش بقك، هو النقل كده، ويقدر حد يفتح بقه يبقى كافر. ما هو ده امل اللي احنا بنتكلم فيه، لسه بنتكلم اهو في سبب العلمانية. فاصبح محدش يقدر يفتح بقه، اللي هيفتح بقه يبقى بيعترض على شرع الله، يبقى مش عايش شرع ربنا، يبقى اذا كافر، يبقى يتقتل والكنيسة ترفضه. ولو رفضته في حد من الملوك، افتكر بولدوين راح بس رجلين البابا، لان معنى ان الكنيسة ترفضه وتطلع اعلان برفضه انه مراته تسيبه واملاكه تتاخد ومحدش يعامله ولا يتجوز من حد ولا يجوزه ولا يتجوزه من عنده ولا معاملات تجارية ولا حاجة خالص. تخيلوا تحكم الكنيسة كان واصل لإيه. وبالتالي حصل ثورة علمانية عشان تأكيد دور العقل ضد النقل، وراحوا رافضين النقل. وده بديهي يا اخوانا، دايما التطرف يولد تطرف. ولو تفتكروا، مش فاكر المرة اللي فاتت ولا قبلها، كنت بكلمكم على الثورات الأساسية عند البشر، ازاي حكم فردي طلع ثورة شيوعية شعب، ازاي دول ومؤسسات حصل عملت حرب عالمية راح طلع لهم ثورة فردية، فلسفة وجودية. يعني دايما الفكرة كده. فنمرة واحد، احنا في العلمانية فصل الدين عن السياسة دي، عن فصل الدين عن الحياة، اللي حصلت ثورة علمانية على التحكم الكنسي. طيب اولا بمنتهى الهدوء بنقول للعلمانيين عندنا انتوا مش كفرة ولا حاجة، لانه بالفعل حتى بشهادة الدكتور محمد عمارة، دكتور محمد عمارة طبعا وهو من هو يعني كاتب ومصنف العلمانيين، في علمانيين مؤمنين، في علمانيين مؤمنين ومش بيتبعوا اي سلوك، يعني اللي هو منطقنا احنا فاسقين يعني، وفي علمانيين كفرة. طب لا يا سيدي، احنا هنقول للتلاتة انتوا مش كفرة، هنقول لكم انتوا التلاتة على عينينا وعلى راسنا عشان ما تدخلوناش في حارة زنقة. خلوا بالكم، ما تدخلوناش في حارة زنقة وسد عشان ما تلبسوناش في حيطة، احنا هنقول لكم عشان ما تقولوناش احنا مكفراتية ونخش في جدل وندخل في منطقة تانية. لا، احنا هنقول لكم انتوا على عينينا وعلى راسنا. ولكن هذه هي العلمانية، بدأت كده. هل عندنا كده؟ هل الاسلام في ولاية الفقيه؟ هل عندنا الشيخ بيتكلم بالنيابة عن ربنا؟ هل عندنا ولاية فقيه عشان انتوا تبقوا علمانيين اصلا؟ ما عندناش. طب انتوا علمانيين ليه؟ يعني ده ببساطة خالص، العلمانية طلعت مقابل التحكم الديني، سيطرة الكنيسة. هل الدين عندنا بيسيطر عليكم؟ ما بيسيطرش. طب طالعين ليه؟ يبقى ادي نمرة واحد. النقطة التانية اللي بقول نحذر عشان المستقبل، نحذر من تكرار هذه التجربة، لان يبدو احيانا في اصوات بتطلع لنا كل شوية في الافق وتنادي بده، عايزة تسيطر، عايزة تعمل سيطرة دينية، ولو حصلت سيطرة دينية هتحصل ثورة علمانية، وكأننا احنا بقى اللي بنمهد بايدينا. فده اللي لازم نحذر منه. انا اسف طولت عليكم، ندخل بسرعة في اخر جزئيتين. الجزئية هو في الكتاب بعد ما اتكلم عن الوسطية اللي قلناها دي كلها، راح قايل اراء لعلمائنا، قال 9 اراء. يعني قال لك ابن مسكويه اتكلم عن الغاية، واتكلم على ان التوفيق بين غاية الاخلاق والدين واحدة، وهي سعادة الإنسان. ابن حزم قال لك إنه الفلسفة والدين غرضهم إصلاح النفس، مفيش خلاف أصلا بين الفلسفة والشريعة. الكندي قال إن مفيش تناقض على الإطلاق ما بين الفلسفة والعقل والدين. الفارابي نفس الشيء قال الفلسفة الصحيحة لا تناقض مع الدين الصحيح، وإن الحقيقة واحدة بس الطرق هي اللي متغيرة. وابن سينا قال مفيش في أقسام الحكمة، وأنا قلت لكم مرة فاتت ابن سينا بيتكلم على الفلسفة على إنها الحكمة، مفيش أي حاجة معارضة مع الدين. ابن رشد قال إن الخطوط الأساسية للفلسفة والدين الاتنين واحد، منهجهم واحد. الإمام الغزالي قال إن هما الاتنين زي الأساس والبناء، العقل هو الأساس والدين جه بناء على الأساس، مفيش واحد فيهم يستغنى عن التاني. والإمام محمد عبده طبعا في العصر الحديث. النقطة الأخيرة النظرة الإسلامية للتاريخ، احنا قلنا ان هما تلت نقط اللي هما تطوير الأفكار الإسلامية طورت الفكر الحضاري، قلنا النقطة الأولى الاجتهاد والنقطة الثانية الوسطية، النقطة الأخيرة النظرة الإسلامية للتاريخ. النظرة الإسلامية للتاريخ الإسلام بيحترم البشر حتى لو كفار، ما ينفعش كمان فلان كافر يبقى شطان ووحش وزنديق وكافر ونعمل ونسوي فيه وكل حاجة هيعملها يبقى وحش، يعني لا ما ينفعش. الإسلام بيحترم التاريخ، بيحترم تاريخ البشرية، بيحترم تطور العقل الإنساني، بيحترم الإنتاج البشري لكل التاريخ اللي فات، وبالتالي هو بيكمل عليه، ما بيجيش لوحده. عشان كده الإسلام يقولك دايما في القرآن قل سيروا في الأرض ثم انظروا، دايما بص على الحضارات. وراح أعمل لك من ضمن القواعد، حط لك قواعد تاريخية للنظرة للتاريخ اللي منها خدوا كمان في أصول الحديث. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دي قاعدة من القواعد، وهي إنك تبص لأخلاق الراوي اللي هي إيه، بنقولها في علم أصول الحديث عدالة الراوي، مظبوط؟ دي استفاد منها العلماء، حطوها في أصول الحديث. الإسلام بينظر للتاريخ بفكرتين دول اللي هنختم بيهم خلاص. أولا الأصل الإنساني، عايز يقولك إن الأصل الإنساني واحد، إنه الفكرة فكرة البشر واحدة على مر التاريخ. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. البشر كلهم دول وحدة الأصل الإنساني. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. كلنا نصل إلى آدم وحواء. لما راح واحد لسيدنا معاوية ابن أبي سفيان وقال له أستحلفك بالرحم الذي بيني وبينك أن تلبي طلبي وتقضي حاجتي، فقال له أنت من قريش؟ قال له لا. قال له طب أنت من بني أمية؟ قال له لا. قال له طب أنت من جزيرة العرب؟ قال له لا. قال له فبأي رحم تستحلفني إذن؟ قال له برحم آدم. يقولك فبكى معاوية وحلف أقسم أنه يلبي للراجل حاجته من قبل ما يسمعها. ده المفهوم الإنساني، ده المفهوم القرآني، ده المفهوم الإسلامي لفكرة الأصل الإنساني. كلنا إلى آدم وآدم من تراب. الأصل الثاني في تناول وعلاقة الإسلام مع التاريخ وهو التطور البشري. ربنا القرآن وربنا في القرآن عايز يقولك إنه البشر كلهم على مر التاريخ سلسلة بتوصل بعضها ببعض. علشان كده هتلاحظ حاجات مدهشة في القرآن لما تيجي مثلا تبص في الأعراف، مثلا في سورة الأعراف أو في سورة الشعراء مثلا، فتلاقي الأنبياء يجيب لك الدقة القرآنية انه يجيب لك لغة الانبياء واحدة. دايما يقولوا ايه؟ يا قوم اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره. نفس الجملة كلها. ليه؟ عايز يقولك الرسالة واحدة على مر التاريخ، عايز يقولك ان كلهم سلسلة واحدة، عايز يقولك ان كلهم بيكملوا بعض، عايز يحكي لك من زمان ودلوقتي، ودايما بيحكي لك رحلة التاريخ او رحلة الجنس البشري، النفس البشرية على مر التاريخ وازاي بتكمل بعضها. عشان كده كل نبي يجي يفكر القوم بتاعه بالنبي اللي قبله، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. داود جي سيدنا صالح. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. على طول بيفكر عليه، عشان انت مش منقطع عن اللي قبلك، هي سلسلة بتكمل بعضها، فلا بد ان نستفيد من تجارب بعض ونكمل رحلة الجنس البشري. احنا كده خلصنا الفصل الثاني، وهتلاحظوا بعد الفصلين وحتى في المرور بتاع الغزالي ان احنا بنتكلم، احنا دايما بنعمل بنحاول نأسس، يعني الكتاب كله بيأسس لمنظومة عقلية. الكتاب ما بيأسس لكلمتين ورد غطاهم لحاجتين هحفظهم، لا، انتوا هتلاحظوا صدقوني، وده اللي حصل السنة اللي فاتت، اسألوا اللي انا كنت بذكر لهم في الفلسفة، هتلاقوا حصل لهم نفس الانطباع على قرب الاواخر، هتحس فعلا ان تفكيرك فرق في منظومة ما حصلت، منظومة عقلية. ان شاء الله الابتداء من المرة الجاية هنبدأ ندخل في الغزالي، شيء ممتع بشكل غير عادي، والغزالي غالبا هناخده على مرتين، ده لو ما كانش ثلاثة، ان شاء الله ناخده على مرتين. حد عنده أي سؤال في الفصل اللي قلناه؟ حد وقف معاه حاجة؟ حد حصل معاه أي شيء أو؟ يعني كله تمام يا مشايخ؟ وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.